القرطبي المفسر رحمه الله يقول: أنني منذ سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وأنه لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، يقول: منذ سمعت هذا الحديث ما تركته في كل منزل نزلته إلا ليلة بالمهدية يكون نسيته، فلدغتني عقرب تلك الليلة وتذكرت أنني نسيته. ولهذا يحتاج المسلم أن مثل هذه الأحاديث في الفضائل والرغائب أن يعود نفسه على قراءتها كل ليلة. أيضا مر علي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال حين يصبح وحين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لم يضره شيء. فأحد رواة الحديث كان به فالج به مرض، فلما روى هذا الحديث أحد الحاضرين أخذ ينظر إليه بدهشة، يعني فيك هذا العاهة أو فيك هذا المصاب، وأنت أيضا تروي لنا هذا الحديث، كأنه يتساءل يقول: أين أثر الحديث فيك؟ فكان ينظر إليه بدهشة، قال: لا تنظر إليه، نسيته وكتب الله عز وجل لي ما كتب، نسيته يوما ليمضي الله فيه قدره. فالشاهد أن مثل هذه المعاني يحتاج المسلم أن يعود نفسه عليها وعلى المواظبة عليها كل ليلة. أيضا ينشأ النساء والصغار وأهل البيت يعودون على قراءة خواتيم سورة البقرة، يعودون على قراءة آية الكرسي. بل نقل ابن كثير رحمه الله وكذلك أيضا النووي في كتابه الأذكار عن علي بن أبي طالب، وأذكر أن النووي رحمه الله يقول إسناده صحيح عن علي بن أبي طالب. وأيضا الأثر الذي سأذكره رواه ابن الضريس في كتاب فضائل القرآن وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما أرى أحدا بلغه الإسلام يعقل ينام دون أن يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. سمعتم كلام علي رضي الله عنه يقول: ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام ليلة دون أن يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. يعني أن هذا مفرط، ينام دون أن يقرأ آية الكرسي ودون أن يقرأ خواتيم سورة البقرة. فالشاهد أن خواتيم سورة البقرة وآية الكرسي لها شأن عظيم، وقد مر معنا فضائل عديدة تتعلق بآية الكرسي في دروس ماضية، ومر معنا الليلة فضائل تتعلق بخواتيم سورة البقرة. فالذي يجبر بالمسلم أن همته تتضاعف وعزيمته تقوى ورغبته لا تتوانى في أنه كل ليلة يقرأ خواتيم سورة البقرة ويقرأ آية الكرسي، بل ولا يكتفي بذلك، يرغب ولده ويرغب أهله ويرغب جماعته بحيث ينتشر هذا الخير. وهذا الترغيب لعلكم ترونه ظاهرا لكم بملك ليس من جنس البشر يأتي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يحمل بشارة: أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبيا قبلك. هذا فيه دلالة على أنه يستحب أن تنشر هذه الفضيلة. فعل هذا الملك ومجيء هذا المجيء يدل على أنه يستحب أن تنشر هذه الفضيلة وأن تعمم بين أمة الإسلام، وأن ينبغي على أهل الإسلام دوما كل ليلة يعتنوا بآية الكرسي ويعتنوا بخواتيم سورة البقرة. ولا تكون عنايتهم بهذه الآيات مجرد القراءة، هنا يا أخوان مسألة عظيمة جدا، لا تكون عنايتهم بها مجرد القراءة، ولا يكون حظ المسلم منها مجرد القراءة، بل لابد مع القراءة من استحضار المعاني. آية الكرسي وقفنا على معاني عظيمة وفوائد كبيرة جدا تدل على التوحيد وتقريره وعظم شأنه، تدل على أسماء الرب وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه، فالمسلم لما يقرأ هذه الآية المباركة يعيش مع التوحيد الذي تضمنته ودلت عليه. أيضا لما يقرأ خواتيم سورة البقرة يعيش مع المعاني العظيمة المعاني الكبيرة. ابن تيمية رحمه الله يقول إن خواتيم سورة البقرة جمعت ما فصل في سورة البقرة. إن خواتيم سورة البقرة جمعت ما فصل في سورة البقرة. يقول إن سورة البقرة قررت قواعد الدين الكبار وأصوله العظام وتفاصيل أحكامه ومسائله، وهي أجمع آيات القرآن لمسائل الأحكام، وهي سنام القرآن، هكذا يقول رحمه الله. يقول ثم ختمت بهذه الآيات التي جمعت ما فصل في هذه السورة. فلما يقرأ المسلم خواتيم سورة البقرة الذي ينبغي عليه أن يقرأ هذه الآيات مع استحضار المعاني العظام، يستحضر قواعد الدين الكبار أصول الإيمان العظيمة، يستحضر ما تضمنته من إثبات الرسالة، إثبات المعاد، إثبات النبوة، إثبات الكتب السماوية المنزلة، إثبات فضل الله عز وجل وعظيم منه على أمة الإسلام، إلى غير ذلك من المعاني التي ربما يمر معنا شيء من تفاصيلها في دروس لاحقة إن شاء الله عز وجل. فالذي ينبغي على المسلم أن تكون عنايته بالقراءة مع التدبر والفهم، كما قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. فهذه آيات خصت بفضائل والمسلم لا يزال يقرأها. الآن لو سألنا كثير من الإخوة نجد أن الغالب إن لم يكن الكل ممن يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة، وممن يقرأ آية الكرسي كل ليلة كما ورد، لكن قد يوجد فينا تقصير بين في الوقوف على معاني هذه الآيات ودلالاتها العظام وقواعدها الكبار وأصول الإيمان الذي قررت. فالمسلم إذا عاش مع هذه الآيات مستحضرا المعاني والدلالات أثر فيه أثرا مباركا وانتفع بها نفعا عظيما، بحيث أنه كل ليلة ينام على التوحيد، ينام على الإخلاص، ينام على الإيمان، ينام على الفطرة، فطرة الإسلام. وإذا مات مات على الفطرة، لأن الفطرة هي آخر عهده في الدنيا، مع آيات الفطرة وآيات التوحيد وآيات الإيمان وآيات الإخلاص، آيات البراءة من الشرك، تكون آخر عهده بالدنيا. فإن مات في ليلته مات على الفطرة، وإن عاش كتب له خيرا كما جاء ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه جملة من الفضائل لما ختمت به سورة البقرة. أيضا مما جاء في فضلها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية اشتد الأمر على الصحابة، اشتد الأمر على الصحابة، يعني اشتد عليهم الأمر الذي في الآية، إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. هذا الأمر اشتد عليهم. لماذا اشتد عليهم؟ لأنهم كانوا كلفوا بالصلاة عمل، كلفوا بالزكاة عمل، كلفوا بالجهاد عمل، أشياء يمارسها الإنسان ببدنه ويجاهد نفسه على ممارستها. لكن هذه الآية جاء فيها أمر يتعلق بنفس الإنسان، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ومن المعلوم أن النفس قد يهجم عليها أشياء هجوما لا يريدها الإنسان. جاء في بعض الأحاديث يقول بعض الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء حب إليه من أن يتكلم به. أشياء تهجم على النفس والإنسان لا يريدها، وأحيانا تزاحم النفس وقد تبقى فترة والإنسان لا يزال يريد طرد هذه الأشياء من نفسه وإبعادها من نفسه. فلما نزلت هذه الآية اشتد الأمر على الصحابة وفهموا أنهم سيحاسبون على حديث النفس وعلى الأشياء التي تأتي في نفوسهم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الصيام، الجهاد، الزكاة، كلفنا من الأعمال ما نطيق، ولكن كلفنا في هذه الآية بشيء لا نطيقه، كلفنا بشيء لا نطيقه. ما الذي لا يطيقونه؟ ما هو الذي لا يطيقونه؟ الشيء الذي يأتي في النفس ويهجم عليها، والإنسان أحيانا لا قبل له به، يهجم هجوما ولا يزال العبد يريد أن يبعده عن نفسه ويريد أن يطرده ويمنعه من نفسه. والآية فيها: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فاشتد الأمر على الصحابة رضي الله عنهم. وهنا تدرك أيها الأخ الموفق كمال علم الصحابة وحرصهم على الخير بخلاف غيرهم. كم منا من يقرأ الآية ولا يدري ما هي، ولا يشتد عليه الأمر، ولا يرى شيئا مخيفا، ولا يرى شدة، وكأن الأمر لا يعنيه. لكن انظر فكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما نزلت اشتد عليهم الأمر. ثم أيضا انظر كمال علمهم من جهة أخرى وكمال فقههم، أنهم رضي الله عنهم لما اشتد عليهم الأمر لم يقفوا عند اشتداده، وأيضا لم ينقطعوا، وإنما ماذا؟ ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام طالبين ماذا؟ التوجيه. وهذا فيه كمال علم الصحابة وتعويلهم على السنة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ورجوعهم إليه. ولا يكون الإنسان في الأمور يصدر عن رأيه. بعض الناس، وانتبه هنا، بعض الناس يقف عند بعض الآيات والعياذ بالله ربما يرد الآية ويقول: هذا شيء ما أحد يستطيعه، وهذا غير مطاق، ويقف عند هذا الحد ويرد الآية، وهذا من قلة الفقه ومن قلة الفهم ومن قلة الدين ومن قلة الورع، بخلاف النهج المبارك الذي كان عليه صحابة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا: كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الصيام، الجهاد، الزكاة، يعني هذه أشياء نطيقها، أعمال نقوم بها نمارسها نطيقها، وكلفنا في هذه الآية بشيء ما نطيقه، الذي يأتي في النفس سنحاسب عليه. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ أتريدون أن تقولوا كما قال قبلكم: سمعنا وعصينا؟ انظر التربية على الطاعة. جاءوا يشتكون من شيء يقول ما نطيقه، فيربيهم عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على الطاعة، ويروض قلوبهم على الطاعة. ثم انظر فضيلة الدعاء ومكانته العالية في ماذا؟ في تليين النفس لا لا لا لا للقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتجاوز الصعاب وتخطي الأشياء الصعبة. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، هكذا قولوا. فقالوا كما أمرهم عليه الصلاة والسلام، ولما لانت بها قلوبهم استعدوا وتهيأوا لمجاهدة النفس، لانت قلوبهم بذلك، قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لانت قلوبهم بها، ما قالوا سمعنا وعصينا، وإنما لانت قلوبهم بالسمع والطاعة، مع أنهم للتو جاءوا يشتكون من أمر يقول ما نطيقه، ثقيل، ما نستطيع أن نتحمله، نحن تحملنا صلاة، صيام، جهاد، صدقة، أعمال نقوم بها نطيقها، تحملناها، ولكن هذا شيء ما نطيق. لانت قلوبهم بها، ما قالوا سمعنا وعصينا، وإنما لانت قلوبهم بالسمع والطاعة، مع أنهم للتو جاءوا يستكون من أمر يقول ما نطيقه، ثقيل، ما نستطيع أن نتحمله، نحن تحملنا صلاة، صيام، جهاد، صدقة، أعمال نقوم بها نطيقها، تحملناها، ولكن هذا شيء ما نطيقه، حملنا ما لا نطيق. قال هل تريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كانت بها قلوبهم واطمأنت بها نفوسهم. أيضا هذا يبين لنا ماذا؟ فضل الصحابة ومكانتهم العالية ومنزلتهم الرفيعة. ثم إنك لتعجب غاية العجب أن ترى في الناس ممن جاءوا بعدهم من لا يساوي شيئا في الصحابة، لا في الإيمان ولا في العلم ولا في الفضل ولا في القدر ولا في المكانة، ثم يتطاول على مقام الصحابة سبا وشتما، ثم يتطاول على مقام الصحابة شتما وسبا، بل يتطاول على أرفع الصحابة وأعلاهم منزلة. فهل هؤلاء عرفوا من هم الصحابة قبل أن يخوضوا في أعراضهم وقبل أن يقعوا فيهم؟ أقوام من الله عليهم بقوة الإيمان ولين القلوب بالطاعة وحسن الإقبال على عبادة الله والجد والمجاهدة والمصابرة والمرابطة والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. انظر هذا الموقف المشرف الذي يبين لك مكانة الصحابة العظيمة، من أمر لا يطيقونه وما هي إلا لحظة واحدة وتلين قلوبهم به. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما منهم واحد قال لكن يا رسول الله صعب، ما منهم واحد قال هذه الكلمة لكن يا رسول الله انتظر في صعوبة، المسألة صعبة نتفاهم لحظة قليل، المسألة ما أحد منهم قال هذه الكلمة. رأسا لانت قلوبهم. يا أخوان شيء عظيم هذا، ليس بالسهل. جاءوا يشتكون من شيء يقول ما نطيقه، حملنا ما لا نطيق، يعني شيء لا نطيقه، الصلاة نطيق، الصيام، الزكاة، هذا شيء ما نطيقه. فقال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. ما قالوا لحظة نتفاهم، دقيقة أمهلنا ندرس الموضوع المسألة فيها، ما قالوا ولا شيء من هذا. رأسا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقبل قليل جاءوا يقول ما نطيق. يا إخوان هذه والله منزلة تدل على فضل كبير للصحابة ومنزلة عالية للصحابة. ثم تجد أناس لم تدل نفوسهم بالطاعة ولم تلن قلوبهم بالعبادة، مفرطين في العبادة، يقبلون على المنكرات، يفعلون المحرمات، ثم يشتم الصحابة. أين أنت؟ من أنت؟ هل عرفت نفسك؟ هل عرفت الصحابة؟ هل عرفت مكانتهم؟ هل عرفت المنزلة العالية التي تبوأوها، الدرجة الرفيعة التي أنزلهم الله عز وجل إياها؟ ثم تأتي تتطاول بمنزلتك الحقيرة ودرجتك في الوضيعة، مقصر أنت في دينك في عبادتك. لو نظرت في نفسك وخليت الصحابة وشأنهم تلك أمة قد خلت، لو أنك وقفت ونظرت لنفسك لوجدت أنك فيك من النقص والخلل والتقصير في دين الله ما يشغلك. لكن هؤلاء نأنسوا ما هم عليه من تفريط وإضاعة وإهمال لدين الله تبارك وتعالى، ووقعوا في أعراض هؤلاء الكرام الصحابة الأبرار الأطهار الأفاضل الذين من الله عليهم بعلو القدر وزكاهم في كتابه وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فأنت الآن لما تقرأ، والله لما تقرأ هذه المكانة العالية التي عليها الصحابة، لين القلوب، لين القلوب بالطاعة بالعبادة بالمتابعة بالانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام، يكفي الإنسان فخرا وشرفا أن يحبهم وأن يذكر أخبارهم، مثل ما قال القائل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. يكفيك شرفا أن تحب الصحابة، يكفيك شرفا أن تثني على الصحابة، يكفيك منزلة أن تتمنى أن يكرمك الله عز وجل أن تكون يوم القيامة مع الصحابة رضي الله عنهم. لكن المصيبة هو والعياذ بالله عندما يعبث الشيطان بالعقول، عندما تنتكس العقول، عندما تنتكس القلوب، بدل أن يثنى عليهم ويعرف فضلهم وتعرف مكانتهم العالية يتطاول عليهم بمثل هذا التطاول، على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم لا يضرهم شيء من ماذا؟ من سب من يسبهم، بل يؤجرون. قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن قوما يسبون الصحابة، قالت أولئك قوم انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. قالت أولئك قوم، يعني الصحابة، انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر، فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. تريدون أيضا توضيح أكثر اقرأوا حديث المفلس الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا، فيأخذ من حسناته فيعطون، فإذا ثنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. فمن يسب عوام المسلمين يفلس، فكيف بمن يسب الصحابة الكرام؟ ولهذا الصحابة انقطع عنهم الأجر، انقطع عنهم العمل، فما أحب الله سبحانه وتعالى أن ينقطع عنهم الأجر. ولهذا لا يزال من يسبهم يهديهم من حسناته، لا يزال من يسبهم يهديهم من حسناته، وإن كان ليس عنده حسنات فإنه يأخذ من سيئات من سب فتطرح عليه فيطرح في النار. الصحابة ما يضرهم شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. أعيد وأقول أننا عندما نقف عند هذا الحديث ونظائره كثير في السنة لا يملك يعني قلوبنا إلا أن نرى المنزلة العالية الرفيعة التي كان عليها الصحابة الكرام، وأننا والله أهل تفريط وأهل تضييع. تأمل مرة ثالثة معي ورابعة وخامسة: يا رسول الله، كلفنا ما لا نطيق، الصيام أطقناه، الحج أنطيقه إلى آخره، لكن هذا شيء ما نطيقه. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الكل قال ماذا؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الله جل وعلا شهد لهم، قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لانت قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والله جل وعلا شهد لهم، شهد لهم. أليس يا إخوان قول الله سبحانه وتعالى كل آمن بالله، أليس الصحابة الكرام رضي الله عنهم يدخلون فيه دخولا أوليا قبلنا ولا بعدنا؟ يطلون في قوله قبل المؤمنين الذين جاءوا بعدهم ولا بعدهم؟ الصحابة يدخلون دخولا أوليا ومقدما، وهم الذين كانوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام والخطاب ينزل، ولانت قلوبهم مع هذا الخطاب المبارك، وشهد لهم رب العالمين: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قلوب لينة، قلوب مؤمنة، قلوب مخبتة مطيعة ممتثلة لله درهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم، وأن يكرمنا بمحبتهم، وأن يكرمنا بمعرفة أفضالهم وأقدارهم ومنازلهم. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. إذن عندنا هنا في هذا السياق المبارك فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه فائدة جاءت عرضا وهي كبيرة القدر. لكن نستمر مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة في الحديث: فلما لانت قلوبهم وذلت نفوسهم بذلك، نزل قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي لا يطيق الإنسان لا يكلفه الله به، لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في كل دعوة من هذه الدعوات جاء في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال نعم، إن الله قال نعم، وفي رواية قال فعلت. إذن هذه أيضا فضيلة أخرى لهذا السياق المبارك، أن الدعوات التي جاءت في خواتيم سورة البقرة دعوات قال رب العالمين عنها ماذا؟ ماذا قال عنها رب العالمين؟ قال نعم وقال فعلت، دعوات مستجابات رب العالمين قال عنها فعلت، مثل ما جاء في هذا الحديث: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال فعلت، في الرواية الأخرى قال نعم، إلى آخر الدعوات: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل ذلك يقول رب العالمين فعلت. فإذا من فضائل ما ختمت بها ما ختمت به سورة البقرة هذه الدعوات المباركة التي جاء في صحيح مسلم أن رب العالمين قال نعم، وجاء في رواية أن رب العالمين قال فعلت. وعلى المسلم أن يدعو بهذه الدعوات وهو موقن أنها مستجابة، لأن الله قال فعلت وقال نعم. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وعلى كل معاشر الإخوة الكرام، هذه جملة من الفضائل المباركة العظيمة للآيات التي ختمت بها سورة البقرة، مما يدل دلالة واضحة على عظم شأن هذه الآيات ورفيع مكانتها، وأن المسلم ينبغي أن يكون لهذه الآيات عنده مزيد حظ من العناية بالقراءة والتدبر والتعقل لمعانيها ومعرفة العلم العظيم الذي تضمنته هذه الآيات المباركات. ولعلنا أيها الإخوة نتواصى، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا وجهدنا طرفة عين، نتواصى بالعناية بما ختمت به سورة البقرة. أولا، من كان من الإخوان لا يحفظ يبدأ الليلة بالحفظ، ومن الغد يبدأ يحفظ، وهنا في المسجد أيضا من المحفظين لكتاب الله عدد، فيجلس ويحفظها حفظا متقنا ويحسن قراءتها وترتيلها ويواظب عليها كل ليلة. ومن كان يحفظ هذه الآيات ينبغي أن يعود نفسه على أن يقرأها كل ليلة، ومن كان حافظا لها ويقرأها كل ليلة يحمد الله عز وجل على هذا التيسير، وينظر هل هو أيضا مع هذه القراءة التي استمر معها أو عليها سنوات هل هو معتني بالمعاني والدلالات أو أن قراءته لها قراءة مجردة. فهذه أمور نتواصى جميعا عليها ونتعاون على البر والتقوى: حفظ الآيات، العناية بقراءتها كل ليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في هذه الآيات ترغيبا مخصوصا، مثل ما قال لعقبة مر معنا: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. فيعتني بقراءتها كل ليلة، وأيضا يعتني بالمعاني والدلالات. وسيمر معنا في سلسلة من الدروس إن شاء الله سنقف على معاني عظيمة وإيمانيات مباركة وقواعد متينة وأصول جليلة لهذا الدين ومحاسن للدين والإسلام، وأيضا سيمر علينا من قواعد الدين الكبار وأصوله العظام مما تضمنته هذه الآيات المباركات التي ختمت به سورة البقرة. وهذا كله من إن شاء الله عز وجل التعاون على البر والتقوى من خلال تحقيق هذا المقصد العظيم من مقاصد الدين بالقراءة لهاتين الآيتين وتحقيق الإيمان وأصولها العظام ودلائلها المباركة التي تضمنتها خواتيم هذه السورة المباركة. ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والإعانة على كل خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.